شيخ هذا السائل يقول هناك مشروع الآن تحت مسمى السلام عليك أيها النبي، ويحوي متحفا مكونا من أواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا العمل حسن أو هو مما يكون بابا للتبرك المحرم؟ والله كونه للتبرك أطول، أما حسن لا أوله حسن، كونه للتبرك وفتح المجال والغلو فيه أنه الأطول. أحسن الله إليكم.